بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازلنا مع الجماعة رحمه الله تعالى بعدما أنهى الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، وعرفنا أنه ذكر فيه جملة من نصوص الكتاب والسنة، ثم ذكر بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومن بعدهم، وهذه هي الطريقة المتبعة عند أهل العلم، إنما يذكرون أولا دليل الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الرجال، وليس العكس كما يفعله أهل التقليد، إنما يبدأون بأقوال الرجال ثم إذا عرض ما يتعلق به الكتاب والسنة ذكر تبعا لاستقلالا. هذه الطريقة تعتبر طريقة بدعية، ليست على طريقة السلف كما مر معنا مرارا. ثم بعدما أنهى ذلك عقد فصلا يتعلق بالتنبيه، وهو تنبيه مهم جدا، لأن ما مر من الآيات والأحاديث وكلام السلف وكذلك في غير ما ذكره رحمه الله تعالى كقاعدة عامة، إذا أطلق العلم في الشرع ومدح العلم وأثني على أهله فالمراد به من اتصف بصفة الإخلاص والعمل به. فقال رحمه الله تعالى: فصل، أي هذا فصل، كلام فاصل ما بعده عما قبله. فصل، هذا فعل مصدر، قد يراد به اسم الفاعل وقد يراد به اسم المفعول، هذا مطرد، كلما مر معك لفظ الفصل تفسره بأحد هذين المعنيين وكلاهما صحيح، إما أن يكون فصل بمعنى فاصل، هذا اللفظ فاصل ما بعده عما قبله، أو بمعنى مفصول، هذا الكلام مفصول ما بعده عما قبله. والفصل في لسان العرب الحاجز بين شيئين، في اصطلاح أهل الاصطلاح ألفاظ موضوعة دالة على معان موضوعة، وأحسن إعراب له أن يقال هو خبر مبتدأ محذوف، أي هذا فصل. قال رحمه الله تعالى: واعلم، بعد أن ذكر لك ما تقدم، هذه كلمة يراد بها التنبيه، فهو أراد أن ينبهك على أمر عظيم. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم، يعني فضل العلم والعلماء، ليس هو على إطلاقه، فكل من اتصف بالعلم وكان من العلماء حينئذ تحصل على الأجر السابق، حينئذ لابد من التقييد، والتقييد إما أن يؤخذ من نصوص خاصة وإما أن يؤخذ من أدلة عامة، إما هذا وإما ذاك، وكلاهما موجود فيما يتعلق به بالعلم، لأن العلم عبادة كذلك، وكل عبادة لابد فيها من إخلاص، إذن العلم الذي اقترن به الإخلاص، والعالم الذي هو عامل بعلمه وهو مخلص في طلبه وفي تعليمه وتعلمه هو الذي ينطبق عليه ذلك الفضل، ومن عداه حينئذ لا يكون داخلا في مدحة العلم وأهل العلم. فإذا كان كذلك فعموم الأدلة دل على الإخلاص تدل على هذا، إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر ما أثر، سواء كان في السنة النبوية وكان في القرآن العظيم، وهي قاعدة مجمع عليها أن العبادة لا تصح إلا بإخلاص. إذن ثم أدلة عامة تدل على ما سيذكره، لكنه رحمه الله تعالى ذكر أدلة خاصة، يعني تنص على العلم، بأن العلم لابد في طلبه وفي تعلمه وتعليمه أن يكون مقرونا بالإخلاص، وكلما قيد حكم شرعي بقيد حينئذ يدل بمفهوم الشرط أو مفهوم القيد أن عكسه ومخالفه لا يستحق الوصفة كذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال متعمدا احترازا عن من أخطأ مخطئ، حينئذ نقول هذا يدل بمفهومه على أن الحكم منفي عن المخطئ، إنما هو يختص به بالمتعمد، هكذا قس عليه. فلا يجوز إذا جاء النص مقيدا أن يطلق، ولا يجوز إذا جاء النص مطلقا أن يقيد إلا بدليل شرعي. قال: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين. إنما هذه صيغة حصر تدل على أن الحكم محصور في المذكور وهو منفي عما عداه. إنما الأعمال بالنيات، كذلك يعني العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان مقرونا بنية. مفهومه مفهوم مخالفة، إذا لم يكن مقرونا بنية فلا عمل، فلا يصح العمل إلا إذا كان مقرونا بنية. إذن إنما من أدوات الحصر، وإذا كانت من أدوات الحصر حينئذ تدل على حكمين: الحكم الأول أن يكون مثبتا الإثبات، والحكم الثاني النفي. وهل النفي مأخوذ من النطق أو من المفهوم محل نزاع طويل، وأفردناه به بدروس في شرح أحكام الأحكام رحمه الله تعالى، فوصلنا في ذلك الدرس ما يتعلق به بإنما في أول حديث من أحاديث العمدة. فإنما تثبت حكمين، أحدهما الإثبات والآخر النفي. قال: إنما هو في حق العلماء العاملين. إذن ما عدا هذا النوع لا يكون داخلا في الحديث والآيات السابقة. إنما هو في حق العلماء العاملين، وصفهم بماذا؟ بكونهم عاملين، لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل حينئذ لا يكون علما شرعيا، ولو كان العلم المأخوذ هو علم الكتاب والسنة. ولو كان كذلك فيظن الظان قد يستصعب النفي عمن حفظ القرآن أو فهم القرآن أو حفظ السنة أو درس السنة أن هذا العلم ليس بنافع، قد يستصعب بعض الناس هذا. قل لها الأدلة تدل على هذا، هذا محل إجماع بين أهل العلم، ليس كل من حفظ القرآن وفهم القرآن يكون من أهل الجنة، لا، بل قد يكون من الفاسقين الفجرة. وإذا كان كذلك حينئذ هذه النصوص كلها مقيدة وليست مطلقة، فقال: إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به، أي بالعلم وطلبه وتعلمه وتعليمه والدعوة إليه، قصدوا به وجه الله الكريم، يعني أفردوا الله تعالى بالقصد، لأن هذا معنى الإخلاص، بمعنى أن هذه عبادة، ولو نص على أنها عبادة حينئذ لكفانا، لكنه لم ينص على أنها عبادة، لكن معلوم من الآيات والأحاديث السابقة. فالعلم عبادة بإجماع أهل العلم، وكل عبادة لا تصح إلا بإخلاص، إذ قد يشوبها الرياء والسمعة والعجب والفخر والكبر ونحو ذلك، وهذا كله قد يحصل في العلم، وقد يحصل أو يتصب به طالب العلم ويتصب به العلماء، كبر والفخر والرياء والسمعة، هذه كلها من العوائق التي هي تعيق وتكون قاطعة لي للطريق بين الطالب وبين ربه جل وعلا. قال: الذين قصدوا به، أي بطلب العلم، وجه الله الكريم، هذا فيه إثبات صفة الوجه للباري جل وعلا، فإن كان يراد به رضا الباري جل وعلا فتفسيره بالرضا هذا باللازم، لكن مع إثبات صفة الوجه كما هو معلوم في محله. قال: والزلفى لديه في جنات النعيم، قصدوا به وجه الله الكريم، يعني قصدوا الله تعالى. وهل يمنع من ذلك أن يقصدوا الجنة؟ هل من قصد الجنة بعمله يكون قد شرك؟ عند عامة السلف لا يكون مشركا في النية، خلافا لبعض غلاة الصوفية الذين ينصون على أنه ما عبد الله تعالى طمعا في جنته ولا هربا من ناره ونحو ذلك كما ينص عليه البدع. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الجنة، بل أمر الله تعالى وبين أن عاقبة ما يعمله العباد من الأعمال الصالحة أنه يورثهم الجنة ودخول الجنة ونحو ذلك، ثم بين ما في الجنة من الحور وإلى آخره، فدل ذلك على أن قصد العبد بعمله الله تعالى وقصده كذلك الجنة والدخول فيها ورضا الرحمن، كل ذلك ليس مما ينافي الإخلاص، بل هو من صميم الإخلاص. ولذلك قال هنا جمع بين الأمرين، قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى أي القربة لديه أي عنده في جنات النعيم، فالقصد فيما يتعلق به طلب الجنة والهرب والفرار من النار، هذا القصد ليس مخالفا للإخلاص بل هو داخل في مفهوم الإخلاص. قال لا من طلبه بسوء، هذا الذي نفي، إنما هو في حق العلماء العاملين لا من طلبه طلب العلم بسوء نية، يعني بنية سيئة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، لا بنية سيئة، لأن النية السيئة معصية، فإذا كان كذلك فهي سيئة في نفسها، وقيل مأخوذة من السوء لأن العبد بها يسوء صدره يعني يضيق، هي ساء بها، أو خبث طوية، خبث بمعنى الفساد والطوية بمعنى الضمير بمعنى ما سبق، أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب أو غير ذلك، لأن هذه مفاسد وهذه طلبات، وهذه تختلف من زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص، هذا يتعلق قلبه بالجاه فيطلب العلم من أجل الجاه، وهذا يتعلق قلبه بالمال فيطلب العلم من أجل ذلك، وهذا يطلب العلم من أجل أو يتعلق قلبه بالكثرة والأتباع فيطلب العلم من أجل ذلك، إذن الأغراض تتعدد، فليس ثم شيء واحد، وإنما المراد أن يطلب الدنيا، أن يطلب العلم لأجل الدنيا، ثم الدنيا متاع وهي أنواع كما سيأتي. ولذلك قال لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية، وهاتان الجملتان بمعنى واحد، أو لأغراض دنيوية، دنيوية نسبة إلى الدنيا، والغرض كما سيأتي هو المتاع، من جاه أو مال، جاه يعني منصب أو مال، سواء كان مالا نقديا أو عقارا أو نحو ذلك، أو مكاثرة في الأتباع والطلاب، أو مكاثرة في الأتباع والطلاب، ألهاكم التكاثر، يعني يطلب ماذا؟ يطلب الكثرة، سواء كانت الكثرة في الأتباع فيدخل فيه العامة، أو كانت الكثرة في الطلاب على جهة الخصوص، وهذه من المشارب التي قد يشرب قلب العبد إياها. فقد روي، ثم ذكر أربعة أحاديث وذكر أثرين، أثرا عن حماد بن سلمة، وأثرا يعتبر من أخبار بني إسرائيل، وهذه الأحاديث الأربعة ختمها بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أصح حديث من أحاديث الأربعة، وهذه الأحاديث الثلاثة مطعون فيها عند أهل العلم، لكن الصواب أنها من قبيل الحسن أو الصحيح لغيره، كلها مما ذكر أهل العلم، وإن كان على اعتبار كل سند بالنظر إليه على جهة الخصوص قد يقال بأنه ضعيف، هو كذلك، ولذلك الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، فلما يعني قال بأن فيه ما هو مرسل لكنه صحيح أو له شواهد أو نحو ذلك. قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أخرجه الترمذي. هذا حديث عظيم فيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لأجل هذه الأغراض وإنما أراد التمثيل ولم يرد الحصر عليه الصلاة والسلام فيقاس عليها ما كان مثلها، حينئذ النتيجة أدخله الله النار، وإذا كان كذلك دل على أنه من الكبائر. قال أخرجه الترمذي. قال الترمذي في الجامع باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا، باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا، وأورد الحديث المذكور والترجمة عامة، والحديث ذكر أمثلته، وهذا الذي ذكرته لك آنفا أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمثلته، وليس المراد به فقط أنه مقصور على هذه الثلاث، وإنما المراد به أن يطلب العلم من أجل الدنيا، يعني لا يكون له غرض إلا هذه المذكورات وقس عليها. باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا. ثم ساق الحديث بسنده فقال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة قال حدثني ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب بن مالك الصحابي جليل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا الذي جاء فيه في جامع الترمذي، وهو مغاير في اللفظ لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء. وهذه جملة أو يكاثر ليست في الترمذي وليست كذلك في ابن ماجه كما سيأتي. وذكر فيه كذلك ليجاري به العلماء، وفي الحديث المذكور في التذكرة ليماري به السفهاء. ثم قال: أدخله الله النار. هنا كذلك قال: أدخله الله النار، فالحكم واحد، وإنما الأسباب زيد في التذكرة على ما لم يذكره الترمذي رحمه الله تعالى. وسيأتي أن هذه الرواية إنما ذكرها أبو نعيم الأصفهاني في المعرفة، وكذلك الخطيب البغدادي. ثم قال بعدما ساق الحديث بسنده: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى ابن طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه، وطعن فيه من جهة من؟ من جهة إسحاق ابن يحيى ابن طلحة، قال: ليس بذاك القوي عندهم، يعني عند جمهرة المحدثين، تكلم فيه من قبل حفظه، تكلم فيه الإمام أحمد بن معين البخاري، وكان قواه بعضهم كما سيأتي. وقال ابن الجوزي في العلة المتناهية: لا يعرف هذا إلا من حديث إسحاق، لا يعرف إلا من حديث إسحاق. قال يحيى بن سعيد: هو شبه لا شيء، ضعفه. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث، متروك الحديث. ولذلك حكم بعضهم على هذا السند، أو شيء تقول على هذا الحديث بهذا السند بالضعف. وإذا حكم على حديث من جهة سند معين بضعف لا يستلزم أن يكون الحديث ضعيفا، أن يكون الحديث ضعيفا، يستلزم ولا يستلزم؟ لا يستلزم، صحيح. لماذا؟ لأنه قد يكون له شاهد آخر، السند ذاته ضعيف لكن الحديث صح من وجه آخر. ومع كون إسحاق ليحيى ضعفه من ذكر، كذلك وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان. ورواه ابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر مرفوعا رضي الله تعالى عنهما: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. هذا الحديث من حديث ابن عمر عند ابن ماجه رحمه الله تعالى في السنن. وهذه المذكورات الثلاث تكررت في سائر الروايات، حينئذ نقول هي أمثلة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهم وأكثر ما قد يقع في انصراف النية عن المقصود. قال في مجمع الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وأبي كريم، يعني إسناد ابن ماجه رحمه الله تعالى. وفيه في سنة ابن ماجه من حديث جابر، يعني رواه كذلك من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. لا تعلموا، هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. وهذه الحديث كلها، يعني إذا حكمنا على الأصل بكونه حسن لغيره، فكل حديث يعتبر حسن لغيره. ولذلك حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على كل صحيح، على كل حديث على جهة الانفراد بأنه صحيح لغيره، وهو قريب من ذلك، يعني لا نقول بضعفه مطلقا ولا يعمل به. لا تعلموا العلم، أي لا تتعلموا العلم، وإذا أطلق العلم المراد به العلم الشرعي، علم الديني، لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، يعني تتصدروا في المجالس. فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار، أجهان. قال البصيري هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم، يعني رواية ابن ماجه من حديث جابر إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم، رواه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن أبي مريم به، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق ابن أبي مريم أيضا مرفوعا ومرسلا، وفيه كذلك بالسنن سنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تعلم العلم لتباه به العلماء أو لتمار به السفهاء أو لتصرف وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار، فالنار النار، فهو في النار، أدخله الله النار، أدخله الله جهنم. قال البصيري وهذا إسناد ضعيف فيه بشير بن ميمون، قال ابن معين أجمعوا على طرح حديثه، وقال البخاري منكر الحديث متهم بالوضع، وفيه كذلك بالسنن لما جاء من حديث عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده أبي هريرة رضي الله تعالى عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وهذا إسناد ضعيف لاتفاق على ضعف عبد الله بن سعيد المقبوري. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث عند ابن ماجه رحمه الله تعالى، وجملة ما رواه ابن ماجه يعتبر حسنا لغيره أو صحيحا لغيره. وفي مسند البزار قال: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال: حدثنا سليمان بن الزياد ابن عبيد الله قال: حدثنا شيبان أبو معاوية وهو أبو عبد الرحمن عن قتادة عن أنس، فأخرجه البزار بسنده عن صحابي مغاير للصحابي أو الصحابة الذين ذكره ابن ماجه. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن شيبان إلا سليمان ابن زياد هذا، وقد رواه عنه غير واحد ولم يتابع على هذه الرواية، فشيبان ثقة وسليمان بن زياد قد روى عنه غير واحد من أهل العلم، وإن كان لم يتابع على هذا الحديث، روى عنه غير واحد لكنه لم يتابع على هذا الحديث بروايته عن أنس على جهة الخصوص. قال في الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه سليمان بن زياد الواسطي، قال الطبراني والبزار تفرد به سليمان، زاد الطبراني ولم يتابع عليه، وقال صاحب الميزان: لا ندري ما هذا، ميزان اعتدال لمن للذهبي رحمه الله تعالى، لا ندري من ذا. ورواه الطبراني في الكبير من حديث أم سلمة أيضا يضاف إلى ما مر. قال في الزواج: فيه عبد الخالق بن زيد وهو ضعيف، وهو ضعيف لكن بالشواهد السابقة يرتقي. ورواه أيضا الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن جبل مرفوعا، حديث معاذ بن جبل مرفوعا، لذلك قال ابن عدي رواه أو ورد هذا الحديث عن كثير من الصحابة ولا تخلو أسانيدهم من لين، لكن لا يدل ذلك على أنه لا يصح، يعني لا يرتقي إلى صحيح لغيره. حديث معاذ: فيه من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء في المجالس لم يرح رائحة الجنة، هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، لم يرح رائحة الجنة. قال في مجمع الزوائد: فيه عمرو بن واقد وهو ضعيف نسب إلى الكذب. وفي سنن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن برد بن سنان أبي العلاء عن مكحول قال: من طلب العلم، يعني مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، من طلب العلم ليماري بها السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم. وهذا الحديث رجاله ثقات، إسناد صحيح لكنه منقطع مكحول، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الصحابة. قال البصيري في تخريج حديث أبي هريرة عند ابن ماجه السابق قال: هذا إسناد ضعيف لاتفاق على ضعف عبد الله بن سعيد المقبوري. قال: رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريح بن النعمان عن فليح أو فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من علم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، من تعلم علما يبتغي به وجه الله أو يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق فليح، وقال هذا حديث صحيح سنده ثقات، صحيح سنده، رواته ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال قلت، قال الدارقطني في العلل: رواه عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة عن رجل من بني سالم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أشبه بالصواب ويؤيده ما سبق ويكون شواهد له، حينئذ يرتقي لا إلى الصحة لغيره. قال الحاكم: قد روي هذا الحديث بإسنادين صحيحين من حديث جابر بن عبد الله وكعب بن مالك. إذن الإطلاق بضعفه فيه نظر، الصواب أنه يرتقي لا غير ذلك. واللفظ الذي ذكره المصنف هنا ليس هو بعينه ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع كما قد سمعت سابقا، وهو قريب من رواية أبي نعيم في المعرفة معرفة الصحابة، فقد رواه عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء. لفظ يكاثر هذه ليست عند الترمذي ولا عند ابن ماجه ولا من ذكر سابقا، لم تورد إلا أو لم ترد إلا في رواية أبي نعيم عن أنس: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار. إذن يكون المصنف قد جمع بين روايتين، بين لفظين، لأن يكاثر ليست عند ترمذي، ثم ختمه بقوله فليتبوأ مقعده من النار، وهي كذلك موجودة عند الترمذي. وكذلك رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل من حديث أنس بن مالك ابن مالك مرفوعا: من طلب العلم ليمار به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. إذا القول أخرجه الترمذي أراد معنى الحديث، أو إن شئت عبر بما يعبر بعضهم أصل الحديث، وهذا وارد للاستعمال عند كثير من أهل الحديث. قوله ليماري من طلب العلم، أل هنا للعهد الذهني، إذ المراد به العلم الشرعي، علم الدين، علم الوحيين، علم الكتاب والسنة، فيكون حينئذ احترازا عن العلم الدنيوي، ولو طلبه لغير نية لا إشكال فيه، لا يكون العذاب والعقاب منصبا عليه، وإنما يتخصص به، يختص هذا العذاب بمن طلب العلم الشرعي. قوله ليماري به السفهاء، المماراة المجادلة والمناظرة، أي يجادل به ضعاف العقول، سفهاء جمع السفيه وضعيف العقل، فحينئذ من النوايا الفاسدة وخبث الطوية أن يطلب العلم من أجل أن يناظر به، سواء كان المناظر من السفهاء أو غيرهم، يعني لا يختص هنا السفهاء بالحكم الشرعي فحسب، لا، قد يأخذ العلم من أجل أن يناظر ويجادل العلماء، والعلماء ليسوا من السفهاء، وإنما هنا ذكر الأكثر. قال: وفي لفظ ليجاريا، والمجراء أن تجري مع قوم في شيء وتفعل مثل فعلهم، وهنا لم يذكر المجراء إنما هي في لفظ آخر. قوله أو ليباهي به، أي يفاخر، ومثله رواية أو يكافر، وهي التي ذكرها المصنفون رحمه الله تعالى، وهي رواية أبي نعيم كما ذكرنا والخطيب. والمكاثرة المباهات بالعد، أنا أكثر منك مسائلا، أنا أكثر منك حفظا، أنا أكثر منك ذكاء، وهكذا. فالمكاثرة تكون بالمباهاة بالعد ونحوه. وأسند الطبري في تفسيره سورة التكاثر الهاكم التكاثر، أسند الطبري عن قتادة في قوله تعالى: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان، هذا نهاهم الله عز وجل عنه، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. ألهاكم التكاثر، تكاثر التكاثر هذا ليس محمودا في الشرع، وإنما التكاثر من العلم إذا أتبعه بالعمل صار محمودا، وأما يريد أن يجمع ويجمع ويجمع ثم لا عمل، هذا مذموم وليس به محمود، فإنما الذي يكون محمودا لا بأس أن يأخذ من العلم ما يأخذ ويتزود به، لكن بشرط أن يأخذ ويعمل، فإن أخذ ولم يعمل دخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فصار ماذا؟ صار من المكاثرة به بالعلم، يريد أن يكون أكثر من غيره في تحصيل المسائل أو في تحصيل الشيوخ أو في تحصيل الكتب والمكتبات وجمعها ونحو ذلك، كله داخل. حينئذ المكاثرة بالعلم تكون كذلك مكاثرة بالشيوخ ومكاثرة بالأقران، وتكون كذلك مكاثرة بالمحفوظات ونحوها، وقس عليه ما لم أذكره. قال هنا أو قوله أو ليصرف وجوه الناس إليه، أي ينوي به بطلب العلم تحصيل المال والجاه، يعني يدرس من أجل شهادة، هذا المراد به بالنص. أو ليصرف وجوه الناس إليه، أي ينوي به تحصيل المال والجاه، وصرف وجوه الناس أطلق الناس هنا، فيشمل حينئذ من الخاصة والعامة، يشمل العوام ويشمل الخواص، وإن كان العوام أكثر تعلقا بمن يتشبع بما لم يعطى، العوام أكثر تعلقا بهم دون غيرهم. حينئذ أول من يدخل في الناس هنا هم العامة، عامة الناس الذين لا يدركون حقائق الأمور. وصرف وجوه الناس العوام إليه وجعلهم كالخدم له، أو جعلهم ناظرين إذا تكلم متعجبين من كلامه، إذا تكلم مجتمعين حوله إذا جلس، هذا يعتبر من صرف وجوه الناس إليه، يريد الناس وراءه هكذا على جهة الاختصار، بمعنى أن يلتف ويجتمع عليه الناس. فإذا كانت هذه النية بطلب العلم فهي نية خبيثة، هي نية خبيثة وهي سيئة وتفسد عليه طريقه في العلم. قوله فهو في النار معناه أنه يستحقها بلا دوام، لأنه قد وقع في كبيرة، ومعلوم أن من وقع في كبيرة ومات على التوحيد فإذا قيل فهو في النار ليس المراد أنه خالد مخلد فيها، إلا في حالة واحدة إذا استباح هذا الأمر، لأن تحريم طلب العلم بنية فاسدة مجمع عليه بين أهل العلم، وكذلك هو من المعلوم من الدين بالضرورة، فإذا قال مباح كفر، فهو في النار خالد مخلد فيها. وأما إذا كان على عادة من يطلب العلم بنية سيئة ولا يعتقد أنه مباح بل يعتقد أنه محرم، حينئذ نقول هذا كبيرة من الكبائر، فمآله إلى إن مات دون توبة فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن عفى الله تعالى عنه عفى، وإن شاء أن يؤاخذه فإما أن يعذبه قبل دخوله النار أو أن يكون بدخوله في النار. فهذه النصوص التي ترد في الوحيين من الحكم على من تلبس بكبيرة، فالمراد بها من مات على ذلك، فإذا مات حينئذ إذا تاب تاب الله عليه قبل الممات، لكن لو تاب على هذه الفعلة الشنيعة والخصلة الذميمة حينئذ هو معرض لهذا الوعيد. قال معناه أنه يستحقها بلا دوام، ثم فضل الله واسع، فإن شاء عفى عنه بلا دخول وإن شاء أخذه. قوله في الرواية الأخرى لا تعلموا، أي لا تتعلموا بحذف إحدى التاءين على الخلاف في ماهية التاء، لأن أصلها تعلم، هذا فعل ماضي تتعلم، حذفت إحدى التاءين، أي التاءين الأمر واسع، لكن الأصح أن التاء التي هي تاء المضارعة هي الموجودة، وتاء الفعل هي التي حذفت، فأنت له تصدى أي تتصدى في ثقل، فحذفت إحدى التائين، والصواب حذف تاء الفعل لأنها من بنية الكلمة وهي حرف مبنى، وتاء المضارعة هذه كلمة مستقلة وهي حرف معنى، وبقاؤها أولى من بقاء حرف المبنى، هذا وجه الترجيح، وبعضهم عكس، والصواب ما ذكرناه والأمر واسع. هذه وتلك، المهم أن تعلموا هو فعل مضارع بحذف إحدى التائين، أي لا تتعلموا بالتأين فحذفت إحداهما، ولا تخيروا به المجالس، أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها، يعني يريد أن يتصدر، قد تكون هذه من النوايا الخبيثة أن يطلب العلم من أجل أن يتصدر، وهذه من أفسد ما يفسد على طالب العلم، وهي موجودة متحققة بكثرة، ولذلك يفرط البعض في الفتاوى من أجل هذا، أنه يريد ماذا؟ يريد أن يصل فيتلبس بما تكون نهايته إليه. فالعاصل فيه أن ينتظر حتى يتقن العلم ويضبط العلم من مسائله ومضانه، وحتى يجيز له شيوخه أو يعلم هو من نفسه أنه ضبط العلم ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يفتي. ولكن طلبة العلم الآن الصغار يفتون، دل ذلك على أن هذه النية مستحضرة عنده، صحيح؟ لأنه ما استعدل الشيء قبل أوانه إلا من أجل أنه قد لوحظ، قد جعله نصب عينيه، ولذلك إذا سئل انتفخ كأنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه غيره. هذا من الأمور الخطيرة التي ينبغي أن ينظر إليه. فالتصدر وحب التصدر هذا مما يقسم الظهور، وإذا تصدر الحدث هلك، لا نقول أنه فاته كثير، قل هلك. لماذا؟ لأنه لن يسلم أعمال القلوب على جهة التمام، لن يسلم منها ومن أضدادها إلا إذا تمكن بشيء من العلم الصحيح، لا سيما علم الكتاب والسنة، علم التفسير والحديث، وعمل بذلك حينئذ تكون عنده حصانة ويكون عنده قوة نفسية، يستطيع أن يواجه بعض الشبه التي ترد عليه والخواطر التي قد تفسد عليه نيته، وهذا إذا وصل إلى علم صحيح. قال هنا قوله فالنار أي فله النار، أو فالنار يعني فيستحق النار، إما أنه خبر لمبتدأ محذوف فالنار، أي فإما أنه مبتدأ حذف خبره فله النار، وإما أنه مفعول به بالنصب فيستحق النار، هذا أو ذاك. أي فله النار أو فيستحق النار، والنار مرفوع على الأول منصوب على الثاني، على الأول مرفوع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، والثاني منصوب على أنه مفعول به محذوف العامل. وفي لفظ المصنف فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار أي فليتخذ له فيها منزلا فإنها داره وقراره. الله المستعان، هذا وعيد عظيم. قال فليتبوأ مقعده من النار أي فليتخذ له فيها منزلا فإنها داره وقراره. يقال تبوأ منزلا، نزله وبوأ له منزلا، وبوأه هيأه ومكن له فيه. فليتبوأ يعني فليتخذ له دارا ومسكنا سيكون له فيه في نار جهنم، يعني كأنه يقول له فانتظر لك دار ومسكن فيه في نار جهنم والعياذ بالله. فقوله فليتبوأ مقعده من النار، قال العلماء معناه فلينزل، وقيل فليتخذ منزله من النار. وقال الخطابي أصله من مباءات الإبل وهي أعطانها، ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر. هل فليتبوأ الأم هذه لام؟ لام الأمر، فهل هو أمر بمعنى الخبر أم أن المراد به معنى الأمر؟ إذا نظرنا إلى سائر الحديث فهو في النار، كذلك أدخله الله النار، دل على أن هذه الرواية أمر بمعنى الخبر وهو أولى، أمر بمعنى الخبر. وعلمنا فيما سبق أن كل منهما قد يأتي بمعنى الآخر، الخبر يأتي بمعنى الطلب والطلب يأتي بمعنى خبر. قيل إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه، ويدل عليه الرواية الأخرى فهو في النار، وكذلك رواية أدخله الله النار. ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه، فليتبوأ مقعده من النار هذا جزاؤه، وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار. وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيه هذا جزاؤه، وقد يجازى وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها ولا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد أحد في النار مات على التوحيد، فإنما الخلود في النار كائن لي من مات على الكفر. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد ولو كان متلبسا به بالكبائر ما دام أنه غير مستحل لها فمآله حينئذ إلى الجنة ولو دخل النار فيها وعذب فيها. إذن هذا النص فيه ما ذكر من طلب العلم للمماراة والمكاثرة وصرف وجوه الناس إليه. هذه ثلاثة أسباب أو ثلاثة أنواع لسوء النية، وليس المراد تخصيص النية الفاسدة وخبث الطوية بهذه المذكورة الثلاثة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر بعض الأمثلة فقس عليها. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. هذا الحديث الثاني أسنده هنا أو نسبه بمن رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قال في جامعه: حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن مبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر، وابن دريك لم يسمع من ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أشبه ما يكون به بقاعدة. وفي الباب قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، يعني حديث آخر مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: هذا حديث حسن غريب، حسنه الترمذي رحمه الله تعالى، والأشبه بكلام الترمذي في الحسن إنما أراد به الحسن لغيره، فهو قابل للتحسين وهو حديث لا بأس به. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه، وأيضا هو حديث منقطع، خالد بن دريك لم يسمع من ابن عمر. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، عند ابن ماجه من حديث ابن عمر. قال المنذري: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما عن خالد ابن دريك عن ابن عمر، فالعلة واحدة وهي عدم سماع خالد بن دريك من ابن عمر. قال: ولم يسمع منه ورجالهما ثقات. إذن العلة فقط هي الانقطاع، حينئذ الرجال ثقات لكن العلة هي الانقطاع، فإذا جاء شاهد آخر لو في سنده من هو ضعيف حينئذ يعتبر شاهدا لهذا النص. قال ابن قطان: خالد بن دريك قال فيه ابن معين مشهور، وقال أبو حاتم: لا بأس به، لا بأس به. روى عنه جماعة ويروي عن عائشة ولم يدركها، ورويت في هذا المعنى عن أبي هريرة روايات ليست كلها بشيء، وأحسنها حديث فليح الذي هو الثالث عند مصنفنا، فليح بن سليمان الآتي بعد هذا الحديث. وقال: واعلم أن الحديث المذكور في من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله يروى من حديث ابن عمر بإسناد حسن، هكذا قال ابن القطان في الوهم الإيهام، نكتبه إن شاء الله في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة ولها طرق صحيحة أو حسنة فاعلم ذلك. إذن الحديث ثابت ولا إشكال فيه. قول من تعلم علما لغير الله من نحو جاه وكذلك طالب دنيا، أو هذه أو للشك، قال في تحفة الأحوذ: الظاهر أن أو للشك، يعني إذا نظرنا إلى أصل الحديث، من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله، لأنهما بمعنى واحد، جملتان بمعنى واحد، هل في الجملة الثانية قدر من المعنى زائد على الجملة الأولى؟ لو أردنا أن نظهر لا إشكال، قد نجد مخرجا، لأن لسان العرب ممكن في ذلك، لكن من تعلم علما لغير الله هذه قاعدة، غير الله هذا لا حصر له، لأن الله واحد أحد. إذن إما أن تقصد الباري جل وعلا وإما أن تقصد غيره، وغيره هذا باب واسع لا نهاية له. حينئذ أو أراد به غير وجه الله، هذا بمعنى الكلمة السابق، ولذلك قطع هناك في تحفة الأحوذ بأن أو هنا للشك، لم يقطع، قال الظاهر أن أو للشك. فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ له فيها منزلا، فإنها داره وقراره كما سبق بيانه. قال: وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة، كذا في الرواية. قال: أخرجه أبو داود، وهذا حديث ثابت كذلك، صواب أنه ثابت. قال أبو داود: رحمه الله تعالى في السنن: باب في طلب العلم لغير الله تعالى، باب في طلب العلم لغير الله تعالى. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا غرضا عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحة. ورواه أيضا أحمد في المسند وابن ماجه وابن حبان في الصحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال ابن قطان في إسناده: فليح بن سليمان، وهو إن كان البخاري قد أخرج له ضعيف يعني مضعف عنده، ممن عيب عليه الإخراج عنه، عيب على البخاري كيف أخرجت عن فليح بن سليمان مع كوني قد ترك عبد العزيز الدروردي وهو أحسن حالا من فليح. قال: وأراه كان حسن الرأي فيه، يعني أظن أن البخاري كان حسن الرأي في فليح، فإنه قد تجنب الدروردي فلم يخرج عنه إلا مقرونا بغيره، وهو أثبت عندهم يعني عند كثير من أهل الحديث من فليح. كيف خرجت لفليح ولم يكن معه أحد، وقد طعنت في الدروردي ولم تخرج له إلا مقرونا مع غيره؟ قال ابن معين: في فليح لا يحتج به، هو دون الدروردي. وقال أبو داود: ليس بشيء، روى ذلك عنه الرملي. وقال الساجي: إنه يهم وإن كان من أهل الصدق. وأضعف ما رمي به ما ذكر عن يحيى بن معين عن أبي كامل مظفر ابن مدرك قال: كنا نتهمه لأنه كان يتناول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت كما ذكرنا سابقا. قال في المرقاة مع زيادة واختصار: قول من تعلم علما مما يبتغى، يبتغى هذا مغير الصيغة بالبناء للمفعول، أي مما يطلب. ومن هنا مما، من ما، من هنا للبيان، أي مما يطلب به وجه الله، وجه الله، وجه هذا نائب فاعل، نائب فاعل، مما يطلب به، مما يبتغى به وجه الله. قال في المرقاة: أي رضاه، وهذا نقبله ولا نقبله، صحيح؟ إذا فسر الوجه يبتغى به وجه الله، يمر بك بالتفاسير وفي غيرها شروحات الأحاديث رضاه. إن كان الكاتب أشعري فهذا تحريف، وإن كان الكاتب عالم سلفي المعتقد فهو صواب لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن السلف قد يفسرون بعض الصفات بلوازمها، يفسرون بعض الصفات بلوازمها، فتفسير الصفة بلازمها لا بأس به ما لم يكن يعتقد أن هذا هو المعنى المراد بالوجه. ما معناه؟ الرضا. حرفت وافتريت وكذبت، بل الوجه شيء والرضا شيء آخر، هذه صفة وهذه صفة، فجعلوا الصفتين المتغايرتين صفة واحدة هذا مكابرة للعقل، كما يقال مثلا العلم والجهل صفتان متغايرتان كل منهما مغاير الآخر كان ضدين. حينئذ إذا فسر الوجه بالرضا ننظر فيما كتبه الكاتب، إن كان أشعريا فهذا تحريف، بل نثبت الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به، ونقول لا يلزم من ذلك ألا يكون هذا التركيب يفيد لازم ذلك، وهو أنه إذا أراد الله وحده دون ما سواه، أراد الله وحده دون ما سواه أن يكون طالبا للرضا وطالبا للرحمة وطالبا للجنة ونحو ذلك. فلو فسر الرضا الوجه هنا بالرضا والرحمة والإنعام والإحسان لا إشكال فيه، لكن هذه كلها لوازم ليست هي عين الصفة، فرق بين موضعين. قال: مما يبتغى به وجه الله رضاه، بيان للعلم، أي العلم الذي يطلب به، الذي يطلب به رضا الله، وهو العلم الديني يعني علم الشريعة، لأن العلم علمان: علم يتعلق بالدنيا، وعلم يتعلق به بالدين. علم الدين محصور فيما هو الوحيان فقط، علم الكتاب وعلم السنة وما عداهما مما يخدم العلمين فهو ملحق بهم، يعني ما كان وسيلة لفهم الكتاب والسنة فهو علم ديني لكنه بالتبع لا بجهة الاستقلال كعلم اللغة والأصول وما يخدم ذلك. وأما العلم الديني فالأصل فيه هو علم الوحيين كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في المرقاة العلم الديني. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة يأثم؟ لا يأثم، لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد بالإجماع، أو غير داخل في هذا الوعيد بالإجماع. كذلك لو طلب ما كان وسيلة إلى علم الشريعة كاللغة مثلا، لو تخصص بالنحو ولم يرد به وجه الله تعالى يأثم؟ قل لا يأثم. لماذا؟ لأن هذا العلم له جهتان، إذا اعتقد أنه وسيلة إلى الشرع سار علما دينيا، وإلا فلا، يعتبر علما كغيره من العلوم. قد يقال أصول الفقه هذا لا يتصور فيه لأنه ليس إلا خادما للشريعة، فهو احتراز عن العلوم التي ليست كذلك لعدم وجوبها كعلم العروض أو لتحريمها كعلم السحر. يعني قول علما مما يبتغى، هل هو صفة كاشفة أم صفة للاحتراز؟ له احتمالان، له احتمالان. على ما ذكرناه سابقا هو صفة احتراز، علما مما يبتغى به وجه الله، مما يطلب به وجه الله، هذا ليس إلا العلم الديني، حينئذ احتراز عن العلم غير الديني وهو علم الدنيوي. ويحتمل وجها آخر وهو أنه صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأن الكلام في العلم المحمود، والعلم المحمود يستلزم ماذا؟ أنه مما يبتغى به وجه الله. يعني من تعلم علما أراد العلم الشرعي، إذا أطلق الشارع العلم الشرعي أراد به المحمود أو الذي يشمل المذموم؟ أراد به المحمود. وقلنا كل نص جاء في الكتاب والسنة لا يتصور فيه أن اللفظ يختص بالمسائل فحسب، وإنما العلم المستلزم للعمل، وأول ما يدخل في العمل الإخلاص لله عز وجل. حينئذ على هذا المعنى وهذا التقرير مما يبتغى به وجه الله صارت هذه صفة كاشفة. لماذا؟ لأنها أكدت ليس للاحتراز، هذا محتمل إن نظرنا إلى الأمر السابق أن هذه صفة كاشفة، لأن الكلام في العلم المحمود وذلك الابتغاء لازم له، فلا يتصور أن يطلب علما شرعيا إلا وهو مخلص لله عز وجل فيه، وإلا ما صار علما دينيا. يعني لو طلب علم التفسير ليصرف وجوه الناس إليه ما صار علم التفسير هنا علما دينيا، حينئذ ليس داخلا في النص، ليس داخلا في النص، لكن الظاهر أنه الأول. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا، لا يتعلمه هذا حال إما من فاعل تعلم أو من مفعوله. مفعول ما هو؟ من تعلم علما، تعلم هو علما، حينئذ يحتمل أنه من فاعل يتعلم أو حال منه، أو من أو حالا يحتمل أنه حال من المفعول به وهو علما، لأنه تخصص بالوصف ويجوز أن يكون صفة أخرى لعلما. إلا ليصيب به، هذا استثناء من أعم العلل، استثناء من أعم العلل، كالاستثناء في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس لأي غرض من الأغراض ولأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وهي العبادة. هنا لا يطلب إلا من أجل أن يصيب الدنيا. قال الاستثناء من أعم العلل، إلا استثناء من أعم العلل، أي لا يطلبه لغرض من الأغراض إلا ليصيب به، أي ينال به بالعلم ويحصل بذلك العلم عارضا بفتح الراء وقد يسكن، فتح الراء وقد يسكن، والمراد به متاع الدنيا وما فيها، أي حظا مالا أو جاها، وفي لفظ ليصيب به غرضا بالمعجمتين أي شيئا. وعرضا هنا نكرة، نكرة أو لا؟ نكرة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد لم جواب الشرط. إذن عرضا هذا نكرة في سياق الشرط حينئذ نكون لفظا عاما لفظا عاما ولا نقول ليصيب به عرضا عرضا هذا في سياق ليصيب وهو مثبت قل لا الجملة كلها باعتبار ما سبق لأن هذا تابع لي لما سبق حينئذ الجواب لم يجد عرفا فدل على أن كل ما قبله داخل في حيز الشرط وهو كذلك حينئذ عرضا غرضا أدنى ما يكون عرضا فهو داخل في النص أو داخل وهذا وجه ماذا هذا ينبني عليه أن من قال من أهل العلم أن الحديث والوعيد إنما ينصب على من جعل الغرض الدنيوي هو النية فقط أما لو شرك فليس داخل في النص قل لا وإنما المراد به كل ما يصرف العبد عن النية الصحيحة وهي الإخلاص حينئذ هذا له صورتان وكلا الصورتين على الصحيح تدخلان في النص الصورة الأولى أن يطلب العلم وليس في قلبه إلا الدنيا وليس في قلبه شيء مما يتعلق به بالآخرة الصورة الثانية أن يشرك بين الأمرين يريد الدنيا ويريد الآخرة فيجمع بين الأمرين فيتعلم وفي قلبه ميل إلى الأمور الدنيوية هل هو داخل في هذا النص هذه الصورة محل النزاع وقل من أخرجها لكن الصواب أنها داخلة في الحديث لماذا لأن العلم عبادة إذا أردت أن تفهم هذه المسائل فاربطها بالأصل ولذلك الفروع دائما إذا حصل خلاف ما الأصل عندك هل الصلاة تقبل التشريك هل الصيام يقبل التشريك هل الحج يقبل التشريك جواب لا إذن العلم كالصلاة لا فرق بينهم هذه عبادة وهذه عبادة إذا قلت بأنه يجوز أن يشرك بين نيتين دنيا وأخرى فيما يتعلق بالعلم إذن جوز ذلك بالصلاة وإلا يأتي بدليل خاص هذا عبادة هذا عبادة واضح هذا حينئذ القول بكون هنا النص لو سلم بأن اللفظ قد يحتمل قلنا في أول المقدمة أن هذا الفصل مبني على أدلة على نوعين أدلة عامة وأدلة خاصة الأدلة العامة كل ما جاء من آيات وحديث فيما يقرر مسألة الإخلاص وإفراد الله تعالى به بالعبادة ونفي صحة العبادة فيما إذا شرك بين الأمرين كما سيأتي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى إذن عرضا غلظا هذا نكرة في سياق الشرط فيعب وإن قل حينئذ له حالتان إما أن يشرك بين النيتين وإما أن يفرق هذا أو ذاك كلاهما داخل في النص حينئذ لا يبقى معنا إلا الصورة الثالثة وهي التي يعتبر طالب العلم قد حقق فيها الإخلاص لا ينوي بعلمه إلا وجه الله تعالى فقط وليس ثم أمر آخر البت لا قليل ولا كثير وكلما قل حينئذ وقع في الشرك إما الأكبر وإما الأصغر وإما الخفي كذلك كما هو الشأن فيه بالصلاة قلت لك الأصول إذا ضبطت حينئذ المسائل لا يقع فيها أشكال ولبس عندك العلم عبادة وكل عبادة لابد فيها أن تكون مبنية على إخلاص حينئذ لابد من معرفة الإخلاص ولابد من معرفة ما يشوب الإخلاص ونحو ذلك قال هنا إلا ليصيب به عرضا قلنا في لفظ ليصيب به غرضا أي شيئا من الدنيا من الدنيا دنيا عرض حاضر يقال هكذا يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر قال ونكره ليتناول الأنواع ويندرج فيه قليله وكثيره هذا هو الصواب عرضا نكره يعني جاء نكرة ليتناول القليل والكثير فيدخل فيه صورتان فيما لو جمع بين النيتين طلب العلم من أجل أنه يتعلم شريعة الله عز وجل وشرك أمر آخر وهذا مما يبتلى به الناس في هذا الزمان وهي الشهادات هذه وقد وجد بعض أهل العلم مخرجا وهو القول الثاني أن المراد هنا من نصب هذه الشهادات وليس ثم شيء آخر، هذا الذي دخل في الوعيد. أما أنك تنوي دعوة ولعلك إلى آخره من هذه المعاذير فهذا لا إشكال فيه، هذا غلط، هذا التساهل ليس به بصواب، بل هذه داخلة القسم الشرعي الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات ونحوها. لا بد أن تكون النية فيها خالصة لله عز وجل، لا تجد نية أترك هذا القسم، إذا لم تجد نية خالصة حينئذ أترك هذا القسم. وعلامة النية وصدق النية أنه لو قيل لك قد تتخرج ولا تقبل شهادتك فتستمر، أما إذا غيرت هل تقبل أو لا تقبل حينئذ دل على أن النية فيها، هو النية ظاهرة فسادها، لكن لو أشكل على الناس، وإلا النية واضح أن الناس ما إلا من رحم ربك، ما بالأدب إلا من رحم ربك النية فاسدة، لا يراد بهذه الشهادات إلا الوظيفة، لولا الوظيفة ما دخل البتة، هذا الأصل في هذه النوايا، هذا داخل في النص، لأنه يعتبر هذا العلم طلبه لغير الله تعالى، وإنما طلبه لشهادة، طلبه لمنزلة، طلبه ليقال له دكتور، طلبه من أجل أن يعمل في كذا إلى آخره، كل هذه من مفاسد النية. وكونه ينوي به طاعة الله عز وجل هذا قد يوجد عند بعض ولا شك فيه، قد يقول قائل معناه نترك الأمور، قل لا، إذا وجد نية صادقة مع نفسه هذا قليل وعزيز، الإخلاص عزيز، حينئذ كان الطلاب في كليات الشرعية بالألوف المؤلفة، هذا لا يمكن يقول كلهم على إخلاص ودرجة واحدة، لا، إنما نقول قد يوجد من همه الدعوة، من همه تعليم الناس، من همه أن يأخذ بهذه الشهادة مسجدا فيدعو ويعلم، إن حصل منه ذلك دل على صدق نيته، وأما بمجرد أنه أخذ الشهادة فتعين في تدريس ونحوه ثم إذا به نسي العلم كله، هذا إن حفظ شيئا من العلم حين نقول هذا يدل على فساد النية، هذا ظهور في فساد النية وهذا ينتبه له. وأما ما يفتي به بعض العلم المعاصرين وغيرهم أنه ينوي به الدعوة إلى آخره، هذا إيجاد مسلك، بعض الناس بعض العلم إذا ابتلي بكثرة المنكر حينئذ لابد من تخريج، هذا غلط وليس بصواب، ليس بصوابه، لو أدى الحكم الشرعي إلى أن تغلق الجامعات لا إشكال فيه، ليس بمفسدة، لماذا؟ لأن العلم الشرعي يمكن أن يخرج عن الجامعات فيرد إلى حصوله أو المساجد، ولما خرجت هذه من المساجد أفسدوها، حينئذ نقول ليس فيه مضرة، إغلاقها لا إشكال فيه، كذلك حينئذ هذه الفتوى ليست محررة، كون الطالب يدرس في الجامعة ثم ينوي به الدعوة هو ما أراد به ماذا؟ ما أراد به وجه الله عز وجل، النية فاسدة، عنده علامات، لا يحفظ ولا يذاكر ولا يحضر إلا من أجل ماذا؟ إذا الذي يخصم درجات هذا يحضر له، والذي لا يخصم ولو يمشي الأمور هذا يتساهل معه، صحيح ولا لا؟ هذا علامة ماذا؟ هذا نستيقن أنه ما أراد به وجه الله قبل أن يتخرج وتحصل العلامات الظاهرة. وإذا كلفه ببحث قالوا يعني كلفه بأمر لا يطيقه وذهاب إلى آخره، الأمور واضحة بينة لا تحتاج إلى تأكيد. فالمراد هنا أن الصورتين داخل فيه في النص. قاله لو نكره ليتناول الأنواع ويندرج فيه قليله وكثيره. ووصف العلم بابتغاء وجه الله إما للتفصيل والتمييز، فإن بعض من العلوم مما يستعاد منه كما ورد أعوذ بالله من علم لا ينفع، وإما للمدح والوعيد من باب التغليظ والتهديد. وأما الذي لا ينفع الأصل فيه ماذا؟ أنه خارج عن هذا، لأن البحث هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي في لفظه ما يدل على حث الناس مثلا على تعلم السحر ونحوه، وإنما المراد به العلم الشرعي فيبقى عليه. وقال بعض العلماء الزاهدين من طلب الدنيا بالعلوم الدنيوية كان أهون عليه من أن يطلبها بغيرها من العلوم، يعني تطلب الدنيا بالدنيا لا إشكال فيه، تريد وظيفة فتدخل قسم من الأقسام التي هي ليست من العلوم الشرعية لا إشكال، تدخل رياضيات، تدخل جغرافيا، في إشكال؟ ليس في إشكال، لكن تجنب هذه الأقسام الشرعية، اتركها إذا عندك شكك فاتركها، ابتعد عنها. ولو تركت بعض الناس نتركها لمن تهلك أنت من أجل نتركها لمن، لا ليس بالصواب، يعني إذا ما أفتى العالم تفتي، إذا ما كتب العلماء وقصر تكتب أنت، لا صحيح. بعض الناس وجدت حتى في المواقع والفيسبوك وهذه يقول سكت العلماء فتكلمنا، ما شاء الله عليك، سكت العلماء فتكلمنا، سكت العلماء فاسكت، تتكلم تتكلم بجهل، تفتري على الله الكذب، نعوذ بالله، هذا خذلان. لا يجوز لأحد لو إذا قيل سكت العلماء نتركها لمن؟ أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن غيرك، فإذا لم تجد نية فاترك، اترك الدعوة، ما وجدت نية وجاهدت إلى آخره اترك الدعوة، اترك طلب العلم، اترك دخول هذه الأمور. لكن من نقول لا بد أن ندخل نكمل ماجستير ودكتوراه من أجل أن نصل حتى نمسك الأماكن، اتركها لمن؟ قل لا، لا تهلك، تهلك نفسك من أجل أن تحمي، ثم هذه صارت علة علينا، كل صار يتمسك بها، نصل من أجل ماذا؟ من أجل نتركها لمن؟ ثم وصلوا وما حصل شيء، العكس، الكل انشغل به بدنيا. الله المستعان. قال هنا من طلب الدنيا بالعلوم الدنيوية كان أهون عليه من أن يطلبها بغيرها من العلوم، يعني لا يطلب الدنيا بعلم الشريعة، أطلب الدنيا بالدنيا لا إشكال فيه، الأمر إذا كان لا لك ولا عليك الحمد لله هذه نعمة، أما أن تزج نفسك به في شيء أو أمر ما ثم عليك ولو كان احتمالا يبتعد، من الورع، من الورع أن الإنسان إذا شك في شيء هل هو محرم أو لا أن يتركه، أن يتركه، ولا سيما فيما يتعلق بأعمال القلوب. قال هنا فهو كمن جر جيفة بآلة من آلات اللهو، إذا أخذ الدنيا بعلم دنيوي كمن جر جيفة بآلة لهو، لا إشكال فيه، الجيفة جيفة وآلة اللهو كاسمها من المعازف فهي محرمة، وذلك الذي طلب الدنيا بالعلم الشرعي كمن جرها أي الجيفة بأوراق تلك العلوم، فرق بين منزلتين. قال ويؤيده ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه رأى شخصا يلعب فوق الحبال، يعني بحبل لعله هذا الذي فقال رحمه الله تعالى إن هذا خير من أصحابنا، يعني رأى هذا الذي يلعب بحبله، قال إن هذا خير من أصحابنا لأنه يأكل الدنيا بالدنيا وأصحابنا يأكلون الدنيا بالدين، فرق بين الأمرين، لا تأكل الدنيا بالدين، لا تجعل الدين وسيلة، الدين غاية، الدين مقصود، فلا يكون وسيلة البتة، وإنما الدنيا بالدنيا لا إشكال فيه، ولذلك ينتبه. قال إن هذا خير من أصحابنا لأنه يأكل الدنيا بالدنيا وأصحابنا يأكلون الدنيا بالدين، لكن قالوا فرق بين من يأخذ الدنيا ليتفرغ لعمل الآخر، يعني تأخذ من الدنيا ثم تتفرغ لعمل الآخر ومن العلم، هذا لا إشكال فيه لا نزاع فيه، وبين من يعمل عمل الآخرة ليأخذ الدنيا، فتأمل، يعمل صالحا من أجل أن يأخذ الدنيا، وإذا قيل الدنيا ليس المراد به المال فقط، إنما المال والمنصب والجاه والسمعة والثناء إلى آخره وصرف الوجوه إلى آخره، حينئذ لا يعمل العبد عملا صالحا مطلقا، لا من علم ولا صلاة ولا إمامة ولا خطابة ولا إفتاء إلى آخره، كل ذلك داخل فيه، لا يعمل عملا صالحا من أجل الدنيا. قال ثم الاستثناء من أعم الأوصاف أي لا يتعلمه لغرض من الأغراض إلا ليصيب به شيئا من متمتعات الدنيا وإن قل، ومن المعلوم أن قصدها هذا ولو مع قصد الآخرة موجب للإثم، هذا الصواب، أن قصدها يعني قصد الدنيا ولو مع قصد الآخرة موجب للإثم، موجب للإثم، فوجه التقييد ترتب العقاب الآتي عليه، أو لأن الغالب أن من قصد الدنيا لا يقصد معها الآخرة، ضرتان لا يجتمعان أو لا تجتمعان في قلب عبد، إذا سكنت الدنيا في القلب أخرجت الآخرة، وإذا سكنت الآخرة في القلب أخرجت الدنيا، ولذلك مر معنا كلام القيم رحمه الله تعالى مرارا أن أعمال القلوب متلازمة ومتضادة، إذا وجد وعمر القلب بالإخلاص انتفى وخرج من القلب ما ينافي الإخلاص، والعكس بالعكس، يعني الاجتماع هذا بين الإخلاص وعدم الإخلاص لو قيل بأنه يمكن قل أصلا لا يتصور، لماذا؟ لأنهما ضدان، قال الطيبي: وفيه أن من تعلم لرضا الله تعالى مع إصابة العرض الدنيوي لا يدخل تحت الوعيد، وهذا ضعيف، يعني من جمع بين النيتين لا يدخل تحت الوعيد. وأداه إلى هذا القول النظر في الحديث فقط مع الوقوف مع الألفاظ. وعرفنا فيما سبق أن معرفة مراد المتكلم سواء كان فيه ما يتعلق بكلام الباري جل وعلا أو كلام رسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من العلماء لا بد من النظر في مراده، ومراده لا يعرف من لفظه فحسب، بل لا بد من السياق والقرائن، ولا بد من أدلة أخرى. وعلمنا من أدلة أخرى أن العلم عبادة، وكل عبادة لا تقبل التشريك البتة. دل ذلك على أنه لو فهم من هذا الحديث أن من شرك بين النيتين حينئذ لا يدخل تحت الوعيد، قل لا، فهمك ليس في محله، بل الرجوع إلى النصوص الأخرى مقدمة على هذا المعنى. قال: لأن ابتغاء وجه الله تعالى يأبى إلا أن يكون متبوعا ويكون العرض تابعا، يعني هذا لو قيل به لا يكون مقصودا، يعني فرق بين نوعين، نوع قصد الآخرة والدنيا، ونوع آخر قصد الآخرة محضا ولم يقصد معها الدنيا لكن أتته الدنيا تبعا. ثاني عليه حرج؟ ليس عليه حرج، تعلم فأتقن فعينه قاضيا، صارت له خصائص ميزات إلى آخره، ها جاءت الدنيا تبعا، جاءته تبعا، هل هذا مذموم؟ لا، بل قد يتعين عليه أن يقبل. فرق بين المسألتين، بين أن يقصد النية في العمل، بين أن يشرك بين الدنيا والآخرة حظا من حظوظ الدنيا وبين الآخرة، فهذا آثم لا شك وهو داخل في الحديث والوعيد، وبين آخر نوى الله تعالى لم يقصد إلا الآخرة لكن أتته الدنيا، جاءه الثناء من الناس وقبله الناس وصارت له كلمة وإلى آخره، نقول هذا جاءت نصوص دالة على أنه من عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، حينئذ لا إشكال فيه. فإذا كان تبعا لا استقلالا لا قصدا هذا لا إشكال فيه، ولعله هو الذي قد يريده الطيبي لكن ظاهر لفظه لا. قال: يعني على أن الوعيد المذكور لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنيا، وأما من طلب بعلمه رضا المولى ومع ذلك له ميل ما إلى الدنيا فخارج عن هذا الوعيد، هذا ظاهر لفظه هذا، وهو ضعيف لما ذكرنا سابقا. قال: لم يجد عرفا الجنة يوم القيامة، لم يجد عرفا، لم يجد حين يجد علماء الدين من مكان بعيد عرف الجنة بفتح العين عرف وسكون الراء، والعرف هو الريح، يعني ريحة طيبة معروفة بأن توجد من مسيرة 500 سنة على ما ورد في حديث عند الطبراني يوم القيامة، يعني ريحة كذا قال الراوي، هذا تفسير الراوي ريحة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم يجد عرف الجنة ففسر معنى العرف قال ريحة. قيل قد حمل هذا المعنى على المبالغة في تحريم الجنة، يعني إذا لم يشم رائحة الجنة ولها رائحته الطيبة إذا لن يدخل الجنة، لكنه محمول على ماذا؟ مبالغة، لأنه موحد هو سيدخل الجنة، كذلك سيدخل الجنة، فدل ذلك على أن فيه شيء من المبالغة. لكن هذه أحاديث الوعيد الأصل فيها لا نفسرها بهذا التفسير إلا بين يدي طلاب العلم، أما عند العامة فنطلقها كما هي لأن لا تؤثر إلا إذا كانت متلوة كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال على المنابر لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ويسكت، لا يقال إلا موحد، أنت تفتح له المجال تعطيه أمل كأنه تقول لو فعلت لا إشكال عليك، لكن لن ينزجر ولن يخاف إلا إذا أخذ الحديث على ظاهره. قال يوم يعني ريحها، قيل قد حمل هذا المعنى على المبالغة في تحريم الجنة على المختص بهذا الوعيد في قولك ما شممت قتار قدره، للمبالغة في التبرؤ عن تناول الطعام، أي ما شممت رائحتها، ما شممت رائحتها فكيف بالتناول؟ ها من باب أولى، صحيح؟ ما شممت رائحة القدر إذا لم يتناول شيئا فإن وليس كذلك، فإن المختص بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان فلا بد وأن يدخل الجنة على التفصيل الساعة، فهو في النار، أدخله الله النار إلى آخره، على عقيدة للسنة والجماعة. لا نقف مع اللفظ الظاهر، نقول هذا يدل على أنه من أهل النار فهو خالد مخلد فيها كما يقول المعتزلة والخوارج. قل لا، الحديث الأخرى تدل على أن أهل الوعيد معرضون لدخول النار ثم لا يخلدون، وهذا مقطوع به، يعني أصل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يدخل الجنة. عرف ذلك بالنصوص الصحيحة، فتأويل هذا الحديث أن يكون تهديدا وزجرا عن طلب الدنيا بعمل الآخرة. وأيضا يوم القيامة يوم موصوف، يعني هنا مقيد، يوم القيامة، يوم القيامة له ابتداء وله انتهاء، فهو موصوف. وذلك من حين يحشر الناس إلى أن ينتهي بهم الأمر إما إلى الجنة أو إلى النار. ولا يلزم من عدم وجدانها يوم القيامة فقط عدم وجدانها مطلقا، كذلك يعني لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يحتمل أن عرف الجنة قد يدركه بعض العلماء قبل دخول الجنة، فهذا النوع هو المنفي عنه، لكن بعد ذلك يجد عرف الجنة، وهو الأصل في ذلك. وقال ابن حجر هذا الوعيد مطلق إن استحل ذلك، يعني على ظاهره، وهو مطلق بمعنى أنه يفيد التأبيد إن استحل ذلك، لأن تحريم طلب العلم بهذا القصد فقط مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. هذه فائدة، أن التحريم، ولذلك عده من الكبائر كما سيأتي في الزواجر، طلب العلم للدنيا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. هل هذه الكبيرة مختلف فيها بين العلم؟ الجواب لا، بل هي مجمع عليها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا استحلها كفر، كما لو استحل الربا والزنا إلى آخره فقد كفر، حينئذ يكون النص على ظاهر لم يجد عرف الجنة مطلقا ولن يدخل الجنة، حينئذ نفي العرف، عرف الجنة نفي لدخولها. وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ يأتي التأويل السابق. ومفهوم الحديث أن من أخلص قصده فتعلم لله لا يضره حصول الدنيا له من غير قصده أو قصدها بتعلمه، يعني لو قصد الله تعالى وقصد الآخرة وأتته الدنيا حينئذ لا يكون مذموما ولا يضره ذلك فيه بطلب العلم. فتعلم لله لا يضره حصول الدنيا له من غير قصدها بتعلمه، بل من شأن الإخلاص بالعلم أن تأتي الدنيا لصاحبه راغمة، يعني لو أخلص في طلب العلم أتته الدنيا راغمة، كما ورد من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. إذن هذا يدل على التفصيل السابق، أن من أتته الدنيا ولم يكن له ميل لها ولم يقصدها، حينئذ نقول هذا أخذ وقبول الدنيا لا إشكال فيه، بل قد يتعين عليه في بعض الأحوال، يعني قد يجب عليه. فلو تعلم وعين مفتيا للأمة هذا يجب أن يقبل ذلك، وإذا كان كذلك لكن ليس بإلزام، لأن أصلا المفتي عام هذا بدعة في الدين، ليس له أصل في الشرع، كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، يعني إلزام الناس قد يوجه الناس إذا أردتم فهذا مفتي عام لا إشكال فيه، لكن تخصيص الفتوى وتقييد الفتوى، بل وأحيانا يكون فيها إلزام وأحيانا يكون فيه تعالي وإنكار على من خالف، هذا من البدع، هذا فيه أنه من البدع، لأن أمر محدث. ولذلك أجمع العلم أهل السنة والجماعة عامة السلف على أنه لا تجب طاعة أحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فهو من البدع، كما نص على ذلك ابن القيم أن جعل أحد من الناس ممن يرجع إليه ولا يخرج، بل يعقد عليه راية الولاء والبراء، هذا من علامات أهل البدع، علامات أهل البدع، زيد من الناس وافقه أو لا توافق، ثم أنت معنا أنت ضدنا، قل هذا يعتبر من أهل البدع. وما أكثر من يدعي السلفية الآن ثم يكون متشبعا بالبدع، ويكون من أهلها، من المنغمسين، من الراسخين بالبدع والضلالة، باسم ماذا؟ باسم السلفية، نحن السلفيون، وأنت معنا ولست معنا، توافقت إمام الجهر والتعديل ولا ما وافق، كل هذا من البدع، كل من الضلالات، ثم نقول هم من السلفية، لا، هذا مخالف للدليل الشرعي. ثم جعلوا فهوم مستنبطة من كلام أهل العلم أو بعض كلام العلم جعلوها أصولا، الأصول التي يبدع المخالف لها هذه مجمع عليه بين العلم، يعني معلومة هي ما تدرسها في الواسطية والطحاوية إلا من تقد نحو ذلك، يعني ما جاء في كتب أهل السنة، هذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، أصل في التوحيد، الأصل في الأسماء والصفات، الأصل في القدر، في معاملة الصحابة إلى آخره، هذه أصول أهل السنة والجماعة. أما نجعل إمام جرح تعديل وإن وافقت قوله فأنت معنا، هذا بدعة، هذا أصل ما عندنا شيء اسمه إمام جرح تعديل، هذا من البدع والضلالات، حينئذ نقول هذه تعتبر من البدع. قال: ففي هذا الحديث إيماء إلى أن من أخلص في طلبه لله ثم جاءته الدنيا من غير قصدها به لا يضره ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.